بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله جل وعلا: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. لما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لما نهى الله جل وعلا المؤمنين أن يتخذوا الكفار بطانة، أي مقربين إليهم يخبرونهم ويستشيرونهم ويطلعونهم على أسرارهم، قال الله جل وعلا: ها أنتم أولئك تحبونهم. ها أنتم يعني ها أنتم يا هؤلاء، أصله يا هؤلاء منادى يناديهم الله جل وعلا، يقول: ها أنتم يا هؤلاء تحبونهم، يعني تحبون هذه البطانة، تحبون هؤلاء الأعداء الذين تتخذونهم مقربين عندكم ولا يحبونكم، يعني هم يكونون في الضد، فأنتم تحبونهم وهم لا يحبونكم. والأصل أن الإنسان إذا أحب فإنه يحب، هذا الأصل، وإذا كان الإنسان لا يحب فإنه لا يحب من لا يحبه. لكن هنا اختلف الوضع، فأنتم تحبونهم وهم لا يحبونكم، وهذا من السفه والنقص والعيب أن الإنسان يحب أعداءه. لكن ما الذي علمنا أنهم لا يحبوننا؟ لأنه قال: تحبونهم ولا يحبونكم، الآية السابقة: وما مضى قد بدت البغضاء من أفواههم، هذه أكبر علامة ودلالة على أنهم لا يحبون المؤمنين. ثم أيضا إخبار الله جل وعلا قبل كل شيء، ما دام أخبر الله جل وعلا أنهم لا يحبوننا فالأمر لا شك أنه متيقن. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، على العكس، على النقيض منهم، يعني أنتم أيها المسلمون تحبونه وأيضا تؤمنون بالكتاب كله، بالكتاب، وأل هنا للجنس، يعني تؤمنون بالكتب كلها، تؤمنون بالكتب كلها، تؤمنون بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. إذن المؤمنون يؤمنون بالكتب ويصدقون أنها من عند الله جل وعلا، لأن من كفر بكتاب واحد فقد كفر بالكتب كلها. فمن كفر مثلا، من أنكر الإنجيل فإنه يكفر، من أنكر التوراة فإنه يكفر، لكنه ينكر التوراة والإنجيل الذي نزل من الله جل وعلا. أما ينكر التوراة والإنجيل المحرفة الآن، هذا وارد وهذا من الإيمان، نقول الآن التوراة ليست بصحيحة، يعني الموجودة المحرفة. أما الكتاب الذي أنزل على عيسى والذي أنزل على موسى فهذا حق ويجب الإيمان به، ومن كفر بكتاب واحد فقد كفر بجميع الكتب، كما أن من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل. يقول الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، ما عندهم إلا رسول واحد ومع هذا كذبوا المرسلين، لأن من كذب نبيا فقد كذب بجميع الأنبياء. فالمؤمنون يحبونهم ويؤمنون أيضا بالكتب كلها، وأولئك لا يحبون المؤمنين ولا يؤمنون بالقرآن. ها أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، إذا التقوا بكم وقابلوكم جلسوا معكم قالوا آمنا، يقولون ذلك نفاقا وكذبا وتلبيسا على المسلمين. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، إذا خلوا خلوا مع من؟ خلوا بأنفسهم أو خلوا مع شياطينهم، كما قال الله جل وعلا: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. فهم إذا رأوا المؤمنين قالوا آمنا معكم، نحن مؤمنون. وإذا خلوا برؤسائهم ورؤوسهم وشياطينهم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. عضوا عليكم الأنامل، جمع أنملة، وهي الأصابع. فهم يعضون رؤوس الأصابع من أي شيء؟ من الغيظ، من الغيظ على المسلمين، من الغضب والحقد والندم وشدة الحزن على المسلمين، كأنهم يقولون: نتمنى أن تكونوا في مكان الأنامل. أين الأنامل؟ تحت أسنانهم يعضونها. فكأنهم يقولون: نتمنى أن تكونوا أنتم يا أيها المسلمون بين أضراسنا. فهم يعضون الأنامل من الغيظ. ولكم أن تتصوروا ما هو هذا الغيظ، لأن الإنسان إذا أصابه غيظ أو شيء فإنه يعض أصبع واحد، لكن هم يعضون الأصابع كلها، رؤوس الأنامل كلها يعضونها، يدخلون بأفواههم ويعضونها غيظا وحنقا على المسلمين. وأحيانا يعض الإنسان الأنامل من الغيظ والحنق، وأحيانا يعضها من الخوف والرهبة والخور. فهم يعضونها هنا من الغيظ الحنق على المسلمين، وفي نفس الوقت هم فيهم جبن وخور، لا يمكن أن يقابلوا المسلمين كما في الآيات الأخرى. عضوا، إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. قل لهم يا محمد، وقل يا كل من تؤمن بهذا الخطاب وتقرأه، قل موتوا بغيظكم. والموت هو مفارقة الروح للجسد، يعني لتموتوا وتفارق أرواحكم أجسادكم بغيظكم. وما المراد بالباء هنا؟ هل المعنى موتوا بسبب غيظكم، أو المعنى موتوا وأنتم على غيظكم؟ يحتمل أن تكون الباء سببية، يعني موتوا بسبب غيظكم، موتوا بسبب غيظكم. ويحتمل أن تكون للمصاحبة، يعني موتوا وأنتم مصاحبين للغيظ طول حياتكم. وأيهما أقوى؟ الأقوى أن تكون سببية، لأنها إذا كانت سببية فإنهم يزدادون غيظا، لأنك إذا قلت للشخص مت بسبب غيظك، ما دام بك غيظ مت بسبب هذا الغيظ، فإنه يحنق أكثر ويغضب أكثر، لأنك الآن تهينه. لكن لو قلت كن حيا حتى تموت بسبب من الغيظ، يعني ليصاحبك الغيظ، ليصاحبك في كل حياتك، فالأول أقوى. فهنا موتوا بسبب الغيظ، يعني ليكن موتكم بسبب غيظكم على المسلمين. إن الله عليم بذات الصدور. إن الله عليم، صيغة مبالغة، واسع العلم، عليم بذات الصدور. ذات يعني صاحبة الصدور. وما هي صاحبة الصدور؟ هي القلوب. القلوب هي صاحبة الصدور، يعني إن الله عليم بما في قلوبكم. والله جل وعلا يقول: ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فذات هنا من الأسماء الخمسة والستة، يعني الله عز وجل عليم بصاحبة الصدور، عليم بما يدور فيها في هذه القلوب. فهو عليم بما في قلوبهم من الغيظ على المسلمين، ومن البغضاء، ومن الحقد، إلى آخره. فيقول جل وعلا: قل يا محمد موتوا بغيظكم، فالله جل وعلا مطلع على ما في قلوبكم ويعلم ما فيها من الغيظ والغل والحقد على المسلمين. ثم قال جل وعلا: إن تمسسكم حسنة تسؤكم، إن تمسسكم حسنة. والحسنة، الحسنة هو كل ما يرتاح الإنسان له ويسر، فهي مشتقة من الإحسان. فإذا أصاب المسلم شيء يسر به ويجمله ويحسنه أساءهم ذلك، يسيء الكفار. وإن تصيبكم سيئة يفرح بها، لأن السيئة مصيبة، السيئة ضرر، السيئة كارثة. ولهذا الله عز وجل قال: إن تمسسكم، قال في الحسنة تمسسكم، لأن المس يأتي بالخير والإحسان ولا فيه ضرر. أما السيئة فهي مصيبة، إذا الإنسان فعل السيئة فقد ارتكب مصيبة. قال: وإن تصيبكم سيئة، يعني يصيبكم شيء يسوءكم. ولا يلزم أن السيئة هنا تكون المعصية، لا، أي شيء يسوءكم. يعني إذا صاب المسلمين فقر، خوف، قتل، ضرر، فإنهم يفرحوا بذلك، يعني يلحقهم الفرح ويغمرهم السرور بأن المسلمين أصابهم ما أصابه. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها، يفرحوا بها. لكن ألا يتألمون هم؟ ألا تصيبهم سيئات ويتألمون كما يتألم المسلمون؟ بلى. يقول الله جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لأن هذه الحياة حياة سقام، سقام على الكافر على المسلم. لكن الفارق في هذا أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، أنتم ترجون الثواب والأجر على ما يصيبكم، أما هم لا يرجون إلا الضرر في الدنيا والعذاب في الآخرة. وإن تصبكم حسنة يفرح بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن الجملة هنا شرطية، إذا أردنا أن الكفار لا يضروننا بشيء فعلينا أن نحقق هذين الأمرين: الأمر الأول الصبر، أن نصبر، نصبر على ما يحصل في هذه الحياة، نصبر على القيام بطاعة الله جل وعلا، نصبر على القيام بجهادهم وقتالهم باللسان وبالسنان، ونصبر على ما يصيبنا. وتتقوا، قرن الصبر هنا مع التقوى في سياق الخطاب عما يحصل من الكفار المسلمين. والمعنى أن نصبر في مواجهة الكفار ونتقي الله أيضا فيهم، لا نتقي الله في أنفسنا فقط، نتقي الله فيهم، فلا نفعل بهم شيء مقابل العداء الذي بيننا، ومقابل أنهم يحبون السيئة لنا، فنتقي الله فيهم. كيف؟ يعني لا نعاملهم بأشياء حرم الإسلام أن نعاملهم به. فمثلا إذا قتلنا الكافر لا نمثل فيه، لا نشرحه ونمثله ونهين هذا البدن بتقطيع جسمه أو تقطيع أوصاله إلى آخره، لا، يجب أن نتقي الله فيهم. حتى إذا قتلناهم نقتلهم كما أمر الله جل وعلا، لا نخالف. فقرنت التقوى بالصبر، لأن الإنسان إذا لم يصبر فسيحكم العاطفة وسيحكم الانتقام وسيتجاوز الحدود فيهم حتى يفعل ما حرمه الله جل وعلا. لكن إذا اتقى مع الصبر وفق. ولهذا الله جل وعلا يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ولهذا نفعل بالكفار كما يفعلون ولا نتجاوز. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم، إنما مجرد أذية، مجرد أذية فقط، يؤذونكم بالألفاظ، بالألقاب، بالسب، الشتم، المضايقة فقط، أما الضرر لن يصل إليكم. ولهذا يقول جل وعلا لا يضركم كيدهم شيئا، والكيد هو المكر والخداع على سبيل الاختفاء، هذا المكر، هذا الكيد. الكيد أن يمكر بك ويخدعك ويوقع فيك السوء خفية. إذن لا يضركم كيدهم. فمحاولة إيقاع السوء في المسلمين عن طريق الخفية والتخطيط، الاجتماعات والمكر والخداع للمسلمين، هذا لا يضر المسلمين شيئا. ولهذا قد يجتمعون، بل يجتمعون ويقولون علنا نحن معكم أيها المسلمون، وفيما بينهم يكتبون العقود ها ضد المسلمين، لكن هذا لن يضر المسلمين شيئا. وفعلا ما ضر المسلمين، لا نظن أن تشريد المسلمين الآن، إخراجهم من ديارهم، أن هذا ضرر عظيم وانت أبدا، لأن لو أنهم استطاعوا أن يفعلوا لمسحوا المسلمين من الوجود. لك أن تتصور يعني دول تملك القوة الهائلة العظيمة، دول كبرى يجتمعون لإهلاك المسلمين ولا يستطيعون، جماعات قليلة تقاتلهم ما يستطيعون أن ينتصروا عليهم. هذا على أي شيء يدل؟ يدل على أن كيدهم لن يضر المسلمين شيئا، لكن بشرط أن يتقوا، يتقي المسلمون ويصبروا. يتقوا يعني لا يفعلوا شيئا محرما، لا في الاعتقاد ولا في العبادات ولا في المعاملات ولا فيما يتعلق ما بينهم بالحب والبغض إلى آخره. يتقوا ويصبروا، يصبروا على ما يلاقوا ويصبروا في الثبات ضدهم، فإنهم لن يضرهم شيء. أما إذا فقد الصبر أو فقدت التقوى فالضرر وارد، لأنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، شيئا نكرة، يعني إذا صبرتم واتقيتم لا يضرونكم لا ضررا قليلا ولا كثيرا، لا يضركم كيدهم شيئا مهما يخططون، مهما يظهرون لنا من الشيء الحسن فيما يزعمون ويبطنون من الشرور العظيمة، لا يضر لا بقليل ولا بكثير. ولهذا مئات الأعوام، مئات السنين، والكفار يجتمعون يخططون ضد المسلمين، ومع هذا لم تقم الكفار قائمة على المسلم، لا يزال المسلمون في قوة، ولا يزال المسلمون في ثبات، ولا يزال الرجل تخرج روحه وهو يقول لا إله إلا الله ولا يخضع للكافر. هذا عاقبة الصبر والتقوى. لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، إن الله بما يعملون محيط، قد أحاط بهم من كل جانب، أحاط علم الله جل وعلا بهم ظاهرا وباطنا، فأحاط بما يخططون في الظاهر، وأحاط بما تضمره نفوسهم وقلوبهم. ولهذا كما قال جل وعلا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، الله أكبر، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، يسعون يعني ما يمشون برفق، السعي هو المشي بسرعة، يعني يسرعون في الأرض بغرض الفساد، والله لا يحب هذا العمل، والله بما يعملون محيط، يعني أحاط بهم وعلم ما تضمره قلوبهم وما يخططونهم، فلن يتمكنوا من المسلمين، لأن الله يأمرنا بالصبر والتقوى، فسيدفع عنا ما يخططونه وما يضمرونه، لأنه قد أحاط بما يقولون وما يفعلون وما يضمرون. ثم قال جل وعلا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وإذ غدوت من أهلك، لما ذكر الله عز وجل الصبر الثبات وأن كيد الكفار لا يهم المؤمن الصادق، قال أذكر يا محمد، أذكر حينما خرجت من أهلك وأولادك وبيتك في المدينة تنزل المؤمنين أماكن في القتال قائمة ثابتة ليثبتوا في غزوة أحد. وإذ غدوت من أهلك، إذ هنا ظرف متعلق بمحذوف التقدير، أذكر، أذكر يا محمد، إذ غدوت من أهلك، غدوت خرجت أول النهار، الغدوة أول النهار، أذكر إذ خرجت من أهلك وبيتك أولادك أول النهار. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. تبوئ يعني تجعل للمؤمنين منازل، التبوئ اتخاذ المنزل، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليتخذ منزلا في النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تبوئ المؤمنين يعني تتخذ لهم منازل وأماكن في القتال، في الجهاد في غزوة أحد. وهذه الأماكن التي يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها مقاعد ثابتة، مع أن المقاتل لا يثبت في مكان واحد، يفر يكر ويهجم ويقتل ويذهب يمنة ويسرى، لكن لما صارت هذه الأماكن ثابتة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أيها الرماة في أسفل الجبل تحموا ظهور المسلمين، وأنت يا فلان في المكان الفلاني، وأنت فلان، فكأنه يتخذ لهم مقاعد ثابتة كالمقعد الثابت الذي لا يزول، وإلا هو يتحرك لا يبقى به. وهذا في غزوة أحد التي حصلت في السنة الثالثة من الهجرة. وسبب هذه الغزوة أن المشركين لما قتلوا في غزوة بدر وهلك كبراءهم وصناديدهم وشجعانهم أرادوا أن يأخذوا الثأر، فغزوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى أتوا من جهة جبل أحد، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في القتال. فأما الشباب الذين لم يقاتلوا في غزوة بدر يريدون القتال، فقالوا يا رسول الله نرى أن نقاتله، وأما بقية الصحابة فسكت، ما يدري هل النبي صلى الله عليه وسلم استشيرهم عازم على القتال أو لا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس لامته ثم خرج، فحصل عند الصحابة ما حصل، قالوا نخشى أن نكون يعني نخشى أن نكون يعني حملنا النبي صلى الله عليه وسلم وضيقنا عليه في اختيارنا للقتال، فكأن بعضهم أراد أن يجلس يترك القتال أو ينتظر. فقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لنبي لبس لامة الحرب أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فخرج إلى غزوة أحد، وخرج معه من خرج من الصحابة وتبعهم المنافقون. وفي الطريق قال عبد الله بن أبي رأس المنافقين لو نعلم أنه قتال وجهاد كان ذهبنا معكم، هذا ليس بجهاد. ثم رجع، ورجع معه ثلث الجيش، لبس عليهم ورجع المنافقون، أما الصحابة ثبتوا. هناك قبيلتان همت بالعودة، همت بالرجوع من الأنصار، لكنهم ما رجعوا، ثبتهم الله جل وعلا. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. ولهذا يقول جابر رضي الله عنه يقول نزلت فينا هذه الآية في الأنصار، و نكره لو لم تنزل، يعني يقول نحب أنها نزلت، مع أنها ذكرت أنهم هموا بالعودة ترك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جابر يقول نحب هذه الآية. لماذا؟ لأن الله قال فيها والله وليهما، ما دام الله وليهما فهي منقبة. أما عبد الله بن أبي بن سلول المنافق رجع وقال للناس ها هذا ليس جهاد، هذا ليس قتال، لأن المنافقين يلبسون على الناس بألسنتهم وبكلامهم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الرسالة وأبلغ البشر وأفصحهم يسمع لقولهم لبلاغتهم، فكيف بمن هو أدنى منه؟ وإن يقول تسمع لقوله، وعندهم بلاغة فصاحة. ولهذا نجد الآن بعض الناس من ألد الأعداء للمسلمين، فإذا تكلم على شخص من الأشخاص أو على عالم أو على داعية من الدعاء ثم أتى بعبارات بلسانه كاد أن يؤثر على الدحماء من الناس، بل قد يؤثر على من أعطي شيئا من العلم. لماذا؟ لقوة ألسنتهم. لكن المؤمن لا يخرج عن كتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا التبس عليه شيء من هذا الكلام الذي يقال رجع إلى أهل العلم وأهل السداد واستشارهم عن هذا الكلام، سمعنا كذا وكذا ما رأيكم، ثم يقف. أما بعض الناس لا، يكون كالشاة العائرة بين فريقين، يذهب إلى هذا الفريق يذهب إلى هذا الفريق، ثم بعد ذلك يندم على كلمات وأقوال سجلت في صحيفته، يتمنى أن لم يتفوه ولا بكلمة واحدة. على كل حال، إذا كان كلام المنافقين وأهل الزيغ والضلال أثر في زمن الثلة المباركة، أثر في المعارك العظيمة التي يقودها النبي صلى الله عليه وسلم وينزل جبريل، أثر في عقول بعض الناس، حتى أن بعضهم ارتد من دينه وكفر بسبب ما يسمع من كلام المنافقين الخطير. فكيف بزمننا الذي كثرت فيه الشهوات وكثرت فيه الشبهات وكثر فيه القول على الله بلا علم وكثر فيه قلة الورع وكثر فيه ضمان الهداية؟ يعني بعض الناس الآن كأنه ضامن أن لا يزيغ قلبه، كأنه في مأمن من زيغ القلب، تجد يقول الحمد لله أبدا أبدا، نحن ما علينا خلاف، نحن أحسن من غيرنا، نحن أشوى من غيرنا، أبد فلان هو الذي فيه وفيه، أما نحن فقد بلغنا ما بلغنا. لا يا أخي، القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا إذا كثر القول على الله بلا علم واختلط كما يقال الحابل بالنابل، ما الذي يعصم؟ يعصم الإقبال إلى العبادة، كثرة السجود، كثرة الصلاة، كثرة الدعاء. هنا يثبت العبد، هنا يوفق بأقواله، هنا يسدد بلسانه ويحفظ الله جل وعلا. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يقرأ ما قال العلماء في صفات المنافقين ومرد السنة، ويكفي لو تدبر العاقل، لو تدبر سورة التوبة. أنا أنصحكم بأن تقرأوا هذه السورة وتقرأوا تفسيرها وأن تقفوا معها وقفة التدبر، فهي السورة التي سميت الفاضحة، فضحت المنافقين. ولهذا لو أطلت عليكم، يقول ابن أبي مليكة تابع الجليل، أدرك بعض الصحابة، يقول أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين قال الله رضي الله عنهم ورضى عنه، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. أدركوا محمد عليه الصلاة والسلام، شاهدوا تنزيل الوحي، وكلهم يخاف النفاق على نفسه. عمر الرجل صاحب المكانة العظيمة الذي ما يسلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجا، يقول يا حذيفة أسألك بالله، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ السؤال هذا ممن؟ هذا ليس من رجل في القرن الخامس ولا العاشر ولا، هذا من عمر بن الخطاب. أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا، يقول حذيفة ولا أزكي بعدك أحدا حتى لا يأتي أحد من الصحابة أيضا يسأل. أغلق الباب حذيفة لأن اسماء المنافقين عنده مكتوبة يعرفها. نحن الآن يتكلم الرجل بكل جرأة، يمدح أو يقدح، يرفع أو ينزل غيره من البشر، كأن جبريل يؤيده، كأن كلامه وحي منزل من السماء، وقد يصدق ويضل الناس بسببه. فتدبر يا أخي، تدبر إذا كان أولئك القوم الفضلاء الذين ضمنت لهم الجنة يخشى الرجل النفاق على نفسه، يخشى أحدهم أن يزل بكلمة تهلكه أو تهلك الأمة، ونحن كأن الجنة في جيوبنا، كأننا نتكلم بتأييد من الله جل وعلا وبعصمة، نمدح زيد ونذم بكر، نرفع عمرو ونذم الآخر، هذا مصيب وهذا مخطئ. وقد يكون بعضهم عنده من العلم بالكتاب والسنة ما لم تحط به أنت، بعضهم حفظ البخاري ومسلم والسنن وشروحهما وحفظها رواية ودراية، وأنت ما قرأت من البخاري إلا حديثين أو ثلاثة، ثم تظن أنك قد عبرت على الصراط إلى الجنة وحفظت من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. أمور أيها الإخوة خطيرة، خطيرة، علينا أن نتمسك بكتاب الله جل وعلا، وعلينا أن نتحلى بالورع في كل أمورنا حتى نوفق ونسدد، وإلا فالشيطان يزين أمام العبد الأمور حتى كأنه يتكلم بكل علم وبكل تقوى بكل ورع. أسأل الله أن يثبتنا وأن يسددنا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.